الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين أو وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن صبر على العلم وناله. هذا المتن مع المتن مختصر، إلا أن فيه تفاصيل يعني لغير طالب العلم مملة. طالب العلم غير طالب العلم يقرأ الفاتحة وخلصنا، يقرأ الفاتحة وانتهينا، لكن لا، طالب العلم يفصل العلم، وهذا الفرق. وثم إن مثل هذه التفاصيل تحتاج إلى تأني وعدم عجلة لضبطها. أما المرور السريع فنعم، مرينا وقرأنا متن زاد مستقل، لكن وش معك؟ معك ما معك منه شيء. ولذلك أوصيكم بالتأني وعدم العجلة. أمس ما أخذنا لنا كم جملتين ولا لا؟ الأسبوع الماضي، لكن يعني فصلناها وأخذنا أحكامها ومعانيها. طيب، قوله ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة هي الحمد، وهي أعظم سورة في القرآن، وسميت بالفاتحة لأمرين: لأنها تفتتح بها الصلاة، ويفتتح بها المصحف، فهي أول سورة تقرأ في الصلاة، وهي كذلك التي تفتتح بها المصاحف. طيب، ومن أسمائها الحمد، ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب والصلاة والرقية. وكلما عظم الشيء عند العرب كثرت أسماؤه، ولذلك فإن الله أعظم شيء وأسماؤه أكثر شيء. قوله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. الآن سوف يتكلم عما يخل بالفاتحة، يخل بالفاتحة مما هو خارج عنها، أما هو داخل فيها بنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. إن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، مثاله لما قرأ الثلاث آيات الأولى، جلس يسبح يستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طال، يعني والطول هذا عرفي. أما لو أنه يقرأ الفاتحة استغفر مثلا أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا غير مشروع، لكنه ما يبطل الفاتحة لأنه لم يطل. الثاني أو سكوت، أو سكوت، سكوت غير مشروع، كأن يقرأ الفاتحة، يقرأ مثلا آيتين ثم يسمع ضوضاء وصياح وكلام، فيبقى يستمع، يبقى يستمع ماذا يقولون، من فلان ضرب من، الحادث هذا من المخطئ من المصيب، يجلس قد أرخى سمعه، أو واحد يتكلم وراه بالجوال في آخر المسجد ثم يقضي يتسمع ليسكت، فيطول هذا السكوت، فهذا مبطل للفاتحة، مبطل لها، ويلزم المأموم إعادتها. طيب، وقوله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، غير مشروعين هذا صفة، مفهومه أنه إن قطعها بذكر مشروع أو بسكوت مشروع فإنه لا يؤثر على الفاتحة. مثال الذكر المشروع كأن يعني وهو يقرأ يتذكر عظمة الله عز وجل، فيقول سبحانك مثلا، أو يقول لك الحمد، أو اللهم إني على طاعتك، يرق قلبه فيطيع دعاء الله عز وجل في جملة أو جملتين. وقوله أو سكوت كما لو سكت يستمع لقراءة الإمام، كأن يكون المأموم شرع في الفاتحة، شرع الفاتحة، ثم بدأ الإمام يقرأ، فهنا يستمع لقراءة إمامه، فهذا السكوت مشروع. طيب، قوله أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، هذه ثلاث أشياء: تشديده أو الحرف أو الترتيب. مثال التشديده في إياك نعبد، كان يقول إياك نعبد إياك نعبد، وهي إياك نعبد. طيب، ومثال آخر: وإياك اهدين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصاد مشددة. فلو قال اهدنا صراط المستقيم، اهدنا صراط المستقيم، وصليت خلف إمام يقول هذا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، يروح تسديد. هذا فاتحة ما تصح، وذلك أن الحرف المشدد حرفان، فلو خفف التشديد صار حرفا واحدا. طيب، وقوله أو حرفا، أو حرفا، يعني ترك من آيات الفاتحة حرفا. مثاله: إياك نعبد وإياك نستعين، يترك النون. طيب، أو يقول إدنا الصراط المستقيم، إدنا وش راح؟ الهاء، هذا موجود. دين الصراط المستقيم راحت الهمزة والهاء، وبعضهم سيتفلسف. طيب، أو ترتيبا كأن يتعمد يخالف بين الآيات، كان يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم. طيب، أو وهذا أشد، يقول الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن، هذا محرم يرحمك الله. واعلموا أن ترتيب المصحف له أحوال: الحالة الأولى بين الحروف، هذا لا يكاد أحد يفعله، يعني خالف بين الحروف. الحمد لله رب العالمين يقول المدح لله رب العالمين، غير الحروف. طيب، الثاني أن يخلف الترتيب الحروف في نفس الكلمة، الحمد يقول المدح. طيب، وهذا محرم. الثاني المخالفة بين الكلمات، الحمد لله رب العالمين يقول لله الحمد رب العالمين، هذا محرم أيضا، ومن تعمده بطلت صلاته. الثالث المخالفة بين الآيات، مخالفة بين الآيات، كان يقرأ آية ثم يرجع إلى ما قبلها فيقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، هذا أيضا هذا محرم. الرابع المخالفة بين السور، المخالفة بين السور، كان يقرأ مثلا في الصلاة إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم يرجع فيقرأ الشرح أو التين. طيب، فهذا العلماء قالوا أنه مكروه، قال أنه مكروه، لأن المصحف هذا قد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على ترتيبه، وإن كان فيه خلاف يسير مع بعض الصحابة كابن مسعود في بعض السور، لكن عامة الصحابة اتفقوا على ترتيب المصحف. ثم هل ترتيب الآيات توقيفي أو اجتهادي؟ إيه، آيات في السور نقول توقيفي. طيب، ترتيب السور هل هو اجتهادي أو توقيفي؟ نقول نعم، بعض توقيفي وبعض اجتهادي. في التوقيفي مثل ماذا؟ مثل الجمعة وما في قول، سبح والغاشية، إيش بعد؟ قل الله أحد، والفلق والناس، كل الثلاث هذه، الكافر والإخلاص. طيب، وبعضه اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم. ها؟ لا، تعتبرها قبلها، هذه قبل هذه. توقيفي يعني من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجاب الدليل. اجتهادي الصحابة اجتهدوا وتفكروا وقالوا نضع هكذا. طيب، وعلى كل حال، أما التوقيفي فلا فيه إشكال، إنما نخالفه. وأما الاجتهاد أيضا فنقول حتى من خالفه من خالفه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أسد منا رأيا وأعظم منا علما وأعمق منا فهما، والله عز وجل قد اصطفى من صفحة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم خير القرون، فلا نخالفهم. وبعض الناس الآن الله يعافينا وإياكم يعني خرجوا ببدعة جديدة، يقول نرتب المصحف الآن، رتب المصحف، وربما يقول نرتب الآيات بكرة، وهذا ضلال. نعم أي نعم معلش، بل حتى لو تعمد وتعمد للحاجة الحاجة مثلا أو حتى الغير حاجة يقول خلاف ما ينبغي، أما إذا أطبق عليه كل مرة يفعل هذا يخلع من الإمامة على طول، أما لو أنا فعل أحيانا مخالف بين السور، كان يقرأ من آل عمران ثم يرجع البقرة، المخالف بين الآيات كان يقرأ آخر سورة البقرة في الركعة الأولى ويرجع آية الكرسي في الركعة الثانية، هذا مكروه. طيب قوله لزم غير مأموم إعادتها، طيب من غير المأموم؟ نقول الإمام والمنفرد، المنفرد هذا يلزم يعيدها. طيب المأموم ظاهر كلام المؤلف أنه لا يعيدها، لأنه على المذهب لا تجب القراءة على المأموم، ويجينا إن شاء الله تعالى أنها تجب على المأموم والإمام والمنفرد بغير تفصيل، بيجينا في موضوع إن شاء الله. ترى الأسئلة وسط الدرس خلوها. شيخ صلى الله عليه. شو رأيكم؟ سجل السؤال إبراهيم، سجل. يطير. تبون خلكم تسألون؟ طيب قال ويجهر الكل بآمين في الجهرية، الكل يعني الإمام والمأموم والمنفرد، وآمين هكذا تنطق آمين، فلا تقصر في قول أمين ولا تشدد الميم فيقال آمين، لأن أمين خلاف الخائن، اتفقنا في ياسر عبد الله. طيب آمين شددناها معناها قاصدين، آمين عن القاصدين مخلفة. طيب وما معنى آمين؟ معناها اللهم استجب، فقيل يستجب ماذا؟ نقول يستجب الدعاء الفاتحة، الفاتحة دعاء، إياك نعبد وإياك نستعين فيها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره كلها دعاء، فأنت تدعو الله عز وجل أن يقبل دعائك. طيب ولكن متى يقول المأموم آمين؟ الجواب فيه قولان العلماء، قال بعض العلماء إنه يقولها بعد تأمين الإمام، يقولها بعد تأمين الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. وقال بعض العلماء بل يؤمن إذا انتهى من الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا هو الصواب. مع الإمام يأمن مع الإمام، وهذا هو الصواب. إبراهيم تسور السور لكن أول مرة مسكين، يلا ها تتأخر في التأمين، إيه قصدك تأخر في التأمين، يؤمن المأمون إذا انتهى من الضالين يؤمن المأمون. نعم فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. نعم فنقول كيف، طيب كيف نعرف أن تأمين وافق تأمين الملائكة؟ فنقول بتأمينك إذا أمن الإمام إذا قال والضالين. نعم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله ثم يقرأ الفاتحة أي بعد الاستفتاح والاستعاذة والبسملة يقرأ سورة الفاتحة. سميت بالفاتحة لأنها تفتتح بها الصلاة وتفتتح بها كتابة المصحف، فهي أول سورة عندك المصحف، وتفتتح بها كتابة المصاحف، فهي أول سورة في المصاحف، وهي أعظم سورة في القرآن، ويقرأها متوالية الآيات. إيش؟ يقرأ متوالية الآيات، صح. أعرف متوالية، من يعرف متوالية؟ يقرأها متوالية الآيات. حسن، حال من الهاء، بالحال من المفعول، ويقرأها نعم من الهاء المفعول. طيب، قوله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، فإن قطعها وفصل بين الآيات بذكر غير مشروع أو بسكوت غير مشروع بطلت قراءتها، فلا بد من إعادتها من أولها. والذكر المشروع مثل الاستعاذة عند آية العذاب، والسؤال عند آية الرحمة، فهذا لا بأس به أثناء القراءة، بل يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسكوت المشروع مثل السكوت لاستماع قراءة الإمام، فلو أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم سكت ليستمع قراءة الإمام ثم يكمل الفاتحة بعدما يفرغ الإمام، فهذا سكوت مشروع لا يبطل الفاتحة. قوله وطال، السكوت للذكر والسكوت غير المشروعين، فإنه يبطل الصلاة لأنه يفوت الموالاة بين الآيات. قوله أو ترك منها تشديدة أو حرفا، يجب قراءة الفاتحة كاملة بحروفها وتشديداتها، فإن ترك منها تشديدة بطلت لأن الحرف المشدد. طيب، من يعرب كاملة؟ إعراب كاملة حال أيضا، ما تصح صفة لأنها نكرة، والفاتحة لو قال الفاتحة الكاملة هذه صفة، والتمييز لا بد يميز شيئا، مثل اشتريت كرتونا تمرا، يميز وشو. نعم، فإن ترك منها تشديدة بطلت لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد ترك حرفا من حروف الفاتحة، وإن ترك حرفا غير التشديد من الحروف فإنها لا تصح قراءة الفاتحة لأنه ترك بعضها. أو ترتيبا، أي ترك الترتيب بين آيات الفاتحة، كأن قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فإنها لا تصح قراءته لأنه يجب أن يقرأها مرتبة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. مرتبة حال أيضا واصل. ولزم غير مأموم إعادتها، يلزم غير المأموم وهو الإمام والمنفرد إعادة قراءة الفاتحة، لأن قراءتها مع ذكر ما ذكر لم تصح، وهي ركن من أركان الصلاة. أما المأموم فإن قراءة الإمام تكفي عنه، فلو أخل المأموم بالفاتحة لم تبطل صلاته. قوله ويجهر، أكتبوا، وهذا قول مرجوح، وسوف يأتينا الدليل بإذن الله فيما بعد. وهذا قول مرجوح وسوف يأتينا الدليل بإذن الله فيما بعد. نعم، قوله ويجهر الكل بآمين، فإذا فرغ من الفاتحة فمن سنن الأقوال في الصلاة أن يقول الجميع آمين، الإمام والمأمومين أو المأمومون. وآمين معناها اللهم استجب، لأن الفاتحة كلها دعاء، فهي دعاء عبادة. لأن الفاتحة كلها دعاء، فهي دعاء عبادة في أولها ودعاء مسألة في آخرها، فهو يؤمن على هذا الدعاء، أي اللهم استجب ما دعوناك في هذه السورة العظيمة. يجهرون بالتأمين في الجهرية، وأما في السرية فيسرون التأمين. ظاهر كان المؤلف أنه ما يبطل لقوله لزم غير مأموم إعادتها، لكن إعادتها يعني بذلك الفاتحة وليس إعادة الصلاة. لكن لو أخرجها عن الصلاة كأن جلس ساعة واقف فاتح ذمه تبطل، أو قاعد يذكر الله يسبح يهلل واقف، هذا خارج عن الصلاة. لكن لو أنها إطالة أخلت بالفاتحة لكن ما أخلت بالصلاة وهيئة الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. هذه المسألة مسألة مهمة، وقد حصل الخلل فيها ولا سيما من حفاظ القرآن. العوام تجدهم ما أخلوا بهذه المسألة، وهي مسألة القراءة في الصلاة، ويعني بذلك كيفية ذلك، كيفية القراءة وفقه القراءة. طيب، ودي تروحون صفحة، حطوا هنا عند قوله ثم يقرأ، انظر صفحة 392. 392 عندهم قال ثم يقرأ بعدها سورة، انظر صفحة 392 تحت أسماء العلماء. هنا اكتب مسألة، السنة في القراءة، السنة في القراءة في القراءة في الصلاة بين قوسين بعد الفاتحة لها صفات. الصفة الأولى، في السور، طيب، فالسنة أن يقرأ سورة كاملة، السنة أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، وهذا أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الجمعة مثلا، ففي صلاة الجمعة مثلا قرأ سبح والغاشية، وقرأ الجمعة والمنافقون، وقرأ الجمعة والغاشية، وقرأ في فجر الجمعة السجدة كاملة في ركعة، والإنسان كاملة في ركعة. أي فجر الجمعة قرأ السجدة والإنسان. وفي العيد قرأ بقاف كاملة والقمر كاملة نقطة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قسم السورة في ركعتين، ما زلنا في السور. طيب، إيش قلنا في العنوان؟ عنوانه شو؟ طيب، ثانياً في الطول، الصفة الثانية. لا، أنت شو كتبتوا؟ خطيب، السور، هذه السور. قلتوا الصفة الأولى، قلتوا. طيب. طيب، اكتبوا الصفة الثانية في الطول والقصر، اي ها، مثل الأعراف قسمها في المغرب في ركعتين. اي طيب، السنة أن يطيل في الفجر ويقصر في المغرب ويتوسط في العصر والعشاء، وأما الظهر فيتوسط ويطيل، فيتوسط ويطيل. أي نقطة. وثبت عنه أنه عكس في الفجر والمغرب، وثبت عنه أنه عكس في المغرب، في المغرب والفجر والمغرب، ولكنه قليل، فيقصر في الفجر ويطيل في المغرب. الصفة الثالثة في الموضع، في الموضع بين قوسين من أي القرآن يقرأ، أي القرآن يقرأ، أغلق القوس. السنة في الصلوات أن تكون في المفصل فقط، ويخرج أحيانا قليلة، ويخرج أحيانا قليلة. والمفصل، والمفصل ما بين سورة القاف إلى النص، وهو ثلاثة أقسام، أو ثلاثة أقسام: الطوال، السور الطوال من قاف إلى النبأ، من قاف إلى النبأ، والسور الأوساط من النبأ إلى الضحى، من النبأ إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى النص. تنبيه، تنبيه، ها؟ الأوساط من النبأ إلى الضحى. طيب قصدك الليل من الأوساط ولا الضحى من الأوساط؟ طيب لو قلنا من النبأ إلى الليل، الليل ما دخلت. القاعدة في حروف الغاية أن الابتداء داخل لا الانتهاء، فلو قلت لك لك من هذه الماصة إلى الجدار، الماصة لك لك الجدار هم لك. ولذلك بننبه على كلام الشيخ حفظه الله، هو صحيح الشيخ الله يعفو عنه يقول طال الفصل من قاف إلى عمة، هذا ما في إشكال، ولو ساط من النازعات إلى الضحى، وهذا غير صحيح، بل من عمة إلى الضحى. والقصار من الشرح إلى آخر القرآن، لا، من الضحى إلى آخر القرآن. ما حكم، ما حكم، ما حكم قراءتها؟ إيه، حط العنوان ثم حط حاشة فوق. ما حكم قراءة بعض السورة في ركعة وبعض السورة في الركعة الثانية؟ فالجواب خلاصة الكلام فيها أنه لا بأس بذلك أحيانا، لا بأس بذلك أحيانا لعموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه. وأما الإكثار منها كما يفعله بعض الأئمة، كما فعل بعض الأئمة، فهذا مخالف للسنة قطعا، هذا مخالف للسنة قطعا، وقد يكون مكروها، قد يكون مكروها. فإن قيل، فإن قيل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، في سنة الفجر أنه قرأ في الركعة الأولى آية من سورة البقرة، ثبت أنه قرأ في الركعة الأولى آية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية آية من سورة آل عمران، والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. والقاعدة القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. فالجواب أن الدليل ثابت في التفريق، فالدليل إيش قلنا؟ فالجواب أن الدليل ثابت في التفريق، فالجواب أن الدليل ثابت في التفريق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة رضي الله عنهم مئات الصلوات الجهرية بل الآلاف، ولم ينقل عنه ولو مرة أنه فعل ذلك، ولم ينقل عنه مرة أنه فعل ذلك، مع حرص الصحابة رضي الله عنهم. محمد حط حاشية فوق، واحد حط حاشية فوق، مع حرص الصحابة رضي الله عنهم أن ينقلوا تفاصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينقلوا تفاصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فنقول الظاهر هنا غلب الأصل، الظاهر هنا غلب الأصل. ما الأصل؟ أحسنت، ما ثبت في النفل ثبت الفرض، ما ثبت الفرض ثبت النفل إلا بدليل الفرق. والظاهر ما هنا؟ وش الظاهر؟ تقول الظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر الحال أنه ما فعله، ها؟ فالظاهر هنا غلب الأصل، القاعدة السابقة، القاعدة السابقة. إيه ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك. طيب نكتفي في هذا اليوم.